أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكرمك. الله القرآن. إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الله الله. يا سلام. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. الله يكرمك يا عبد الرحمن. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يفتح عليك. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ايوه شوف هو عايز وقال اركبوا وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وقال اركبوا وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركب معنا Ahem.

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر عايشة زبادي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا ما شاء الله جميل والله الله ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ايوه رفعت خبر ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. دخلت من الأسئلة الغويطة. يا سلام. الله يفتح عليك. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربك وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم. بارك الله فيك وفي والديك. آمين يا رب. الله الله ما شاء الله. يا سلام يا أستاذ، حاجة جميلة، إحساس عالي يا شيخ.